بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج النيسابوري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغباري واللفظ لسعيد. سعيد بن منصور له كتاب مشهور، فما هو؟ كتاب السنن. سعيد بن منصور السنن لسعيد بن منصور، وهو كتاب كبير طبع منه أولا جزءان متعلقان بالنكاح والطلاق والجهاد والحدود، نعم، والفرائض، وهو مشحون بالآثار، ويروي ابن المنذر كثيرا من طريق كتابه. كثير من الآثار اعتمد ابن منصور، نعم، أو يرويها ابن منصور من طريق سعيد بن منصور. أنا ماذا قلت؟ ابن المنذر، نعم، قصدنا ابن المنذر. يروي كثيرا من الآثار من طريق سعيد بن منصور، فابن المنذر اعتمد ثلاثة كتب اعتمادا كثيرا: كتاب المصنف لابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسنن ابن منصور. واستفاد أيضا من كتابه كثيرا ممن جاء من بعد ابن المنذر كابن قدامة رحمه الله، يعزو إليه كثيرا في المغني. ثم طبعت قطعة من التفسير، تفسير سنن المنصور ضمن السنن ليس منفردا، قطعة من التفسير وهي قطعة من السنن، كتاب التفسير من سننه. ولو وجد كاملا لكان غنيمة كبيرة للعلماء ولطلبة العلم. قالوا حدثنا أبو عوانة. من هو هذا أبو عوانة؟ وضاح بن عبد الله اليشكري، لو مستخرج على أي كتاب عندك أحمد؟ قد كنت قلت مسلم، رجعت، هذا من رجال مسلم، كيف يكون مستخرج على مسلم؟ فما اسم أبي عوانة صاحب المستخرج وهو أنزل من مسلم؟ اسمه، نعم، من يذكر اسمه؟ نعم، كأنه أحمد بن عبد الله الأصبهاني، كان أبو عوان صاحب المستخرج، أو نعيم بن عبد الله، ذهب من ذهني الآن. قال عن قتادة، قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي، عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة، أحسنت، يعقوب بن إسحاق الأصفهاني، يعقوب بن إسحاق الأصفهاني. قال عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. حديث النفس معفو عنه، وهذا يوافق الآية السابقة. قال حدثنا عمرو بن الناقد، عمرو بن محمد بن بكير، والزهير بن حرب، أبو خيثم النسائي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المشهور بن علي بن مقصر حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني علي بن مسهر وعبدة بن سليمان حا وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي اسم ابن أبي عدي قد تكرر معنا عندك محمد بن إبراهيم ابن أبي فديك نعم محمد بن إسماعيل ابن أبي ذئب كم محمد بن عبد الرحمن كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وهشام هشام بن أبي عبد الله الدستوائي حا وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا الحسين بن علي عن زائدة عن شيبان جميعا عن قتادة بهذا الإسناد مثله. حديث النفس معفو عنه, وهذا الحديث مما استدل به أهل السنة والجماعة أن حديث النفس لا يعد كلاما في الشرع, حتى في اللغة لا يسمى كلاما إلا مقيدا, قال حديث نفس كلام نفس مع التقييد. أما كلام المطلق فلا يطلق على حديث النفس كلام لا في اللغة ولا في الشرع, لا في اللغة ولا في الشرع. حديث النفس لا يطلق عليه كلام لا لغة ولا شرعا. وقد فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين حديث النفس قال ما لم يتكلموا أو يعملوا به, وأطلق عليه حديث مقيدا حدثت به أنفسها ويقال حديث نفس ويقال كلم نفسه, إذن ما يطلق إلا مقيدا. وعند الإطلاق الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت. قال أهل السنة هذا الأمر أو قالوا هذا ردا على من؟ عندك أبا حذيفة يعني الذين قالوا الكلام الله حديث يعني كلام الله نفساني, كلام نفساني ألهم جبريل أن يفهم ما في نفسه, قالوا لم يتكلم إلا بحرف وصوت, أثبتوا الكلام وفسروا بتفسير باطل, قالوا معنى أزلي قائم بنفس الله. لو حدث الإنسان نفسه في الصلاة تبطل صلاته. نعم ما تبطل صلاته بالإجماع, ما الدليل؟ تستحضر دليله؟ ليس بكلام. نعم هذا الحديث قد يدل على ذلك, ما لم يتكلموا ويعملوا. من يستحضر دليل أصرح؟ حديث من؟ هذا عليك لا يحدث فيه نفسه. يعني معناه يحدث فيه نفسه لم ينال أي إحكام. قد تنازع قال ما تصح صلاته الكل. نعم نعم يا معاذ. نعم حديث أبي هريرة في الصحيحين يأتي الشيطان فيقول اذكر كذا واذكر كذا بما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. قال فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين. وأيضا ماذا؟ نعم هذا الحديث وكذلك إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يا رسول الله وقراءتي يلبسها علي إلى آخره. إذن بإجماع العلماء هذا أمر مجمع عليه أن حديث الناس ما يبطل الصوم، فلو كان كلاما على قول أشاعرة يلزمهم أن يقولوا البطلة، لو كان كلاما يقال لهم لماذا ما تبطلون صلاته، لو كان كلاما حقيقيا. إذا كان حدث نفسه حتى ما درك مصلى يركع يسجد سجدة ليس كما في الحديث المذكور. أي حديث؟ الخطرات. أما الهموم، أما الهموم المؤكدة العجل التي تركها عجزا فهي يأثم عليها. نعم، الإرادة تطلق على العزم، لكن سماها العلماء حديث نفس وسماها هموم، وقسم شيخ الإسلام الهم على قسمين: هم خطرات على القلب، وهم عزم. فالأول هو الذي تجاوز الله عنه، وهو الذي أطلقه الله على حق في حق يوسف: لقد همت بي وهم بهم. همها كان مؤكدا وهمه كان خطرات لا عزم فيها ولا إرادة. إذا علم كم صلى أروح. لا النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لم يدري كم صلى، أما إذا نسي ماذا قرأ هذا ما يجب لسه. قال حدثنا، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق: أخبرنا سفيان، وقال الآخران: حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة. وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. هذا فضل من الله عز وجل. إذا هم بالحسنة كتبت له، تكتب له حسنة، وإن عملها كتبت بعشر أمثالها. وإذا هم بالسيئة فلا تكتب عليه حتى يعملها، وإن عملها كتبت له بمثلها فقط. فهذا من فضل الله عز وجل. ما الجمع بين هذا الحديث: إذا هم عبدي بسيئات فلا تكتبوها عليه، أي ما كتبت عليه ولا يؤاخذ بها، وبين الحديث: القاتل والمقتول في النار؟ قال: يرسل هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحب، أنا عجز عن فعل السيئة عجزا، عجز عن القتل عجزا. إذن إذا هم بالسيئة وتركها عجزا يأثم أو لا يأثم؟ وإن تركها مراجعة لنفسه وخوفا من الله تكتب له حسنة. حديث أبي كبشة الأنماري. نعم، هذا من هنا. هي كبشة محمول على من عنده العزم المؤكد، ليس مجرد حديث نفس، محمول على هذا. إنسان ذهب يسرق وحاول وما استطاع أن يكسر القفل يأثم، ما تركها إلا عجزا، ما تكتب له حسنة، ما ينال الحديث: إذا ترك السيئة تكتب له حسنة، ما تركها عجز. فإذا راجع نفسه وتركها خوفا من الله تكتب له حسنة، بدل السيئة تكتب له حسنة. إذا بدأ الأسباب ثم عجز يأثم إثم الفاعل أم يأثم بالعزم فقط؟ الظاهر أنه ليس إثم كاثم الفاعل، والتسوية التي جاءت في بعض الأحاديث محمولة على أصل الوزر بين تفاوتوا فيه، فليس من قتل إثمه، ليس من عزم على القتل وعجز عنه كإثم من قتل وسفك الدم الحرام، مع أن ذاك أيضا متوعد بنار جهنم والعياذ بالله، كلاهما متوعد، ولكن من سفك الدم وتمكن من سفك الدم إثمه أعظم. والحديث الوارد في وزرهما فأجرهما سواء فوزرهما سواء محمول على أصل الوزر، كل له وزر، أو يكون أصله أو متساو من جهة ويتفاوتان من جهة أخرى، أو بالكمية دون الكيفية أو ما أشبه ذلك، فلا يستوي هذا مع هذا. والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة. إنسان أراد أن يتصدق ثم ترك، له حسنة على همه. قال: فإن عملها كتبتها 10 حسنات إلى 700 ضعف. ما زال يضاعف العشرة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. وسيأتي في الحديث الآخر أنه إذا ترك خوفا من الله تكتب له حسنة. الذي بعده قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها 10 أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة. كيف يطلع الملائكة على ذلك أنه يريد أن يعمل السيئة؟ يطلعهم الله عز وجل على ذلك، أعطاهم الله عز وجل قدرة على اطلاع هذا الأمر، حتى على معرفة الهموم والأعمال القلبية، فيكتب عليه جميع أعماله، كل أعماله تكتب مكتوب عليه. قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرايا، أي من خوفي أو من أجله، فإذا كان تركها من أجل الله كتبت له حسنة. قال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرايا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب 10 أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. وهذا من أحاديث الرجاء، هذه الأحاديث تعتبر أحاديث الرجاء، وأيضا تزيد الإنسان ثقة بربه وتوكلا عليه وحبا لله، وتزيده أيضا استحياء من ربه كيف يتكرم عليه بمثل هذا الثواب وهو يبتعد عنه ويعصيه. الحسنة تكتب 10 أمثالها إلى 700 ضعف، هذا من فضل الله عز وجل. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام من أبو كريب ومن أبو خالد ومن هشام؟ ثلاثة. من يسردهم من هذه الجهة؟ عندك خان طيب. من أبو كريب؟ محمد بن علاء الهمداني. أبو خالد الأحمر؟ هشام. طيب وأنت زياد؟ من أبو خالد الأحمر؟ ما تذكر. عبد الرحمن؟ ما تذكر. عندك بيحة؟ أبو خالد الأحمر؟ سليمان بن حيان. هشام ابن حسن. هشام إذا روى عن ابن سيرين وابن حسن. قال عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرة إلى سبعمائة ضعف ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت. نعم صحيح مستخرج. قد أتى به الأخ هو يعقوب بن إسحاق الإسرائيلي. لا مستخرج. ماذا تعني أنت؟ سألنا على مستخرج أبي عوانة. أما الحاكم فهو محمد بن عبد الله بن البيع. على المسلم أن يحمد الله عز وجل على فضل الله عز وجل عليه. فهذه الأحاديث ينبغي أن لا يغفل عنها. الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، هذا فضل من الله عز وجل. والسيئات اكتب بمثلها إذا عملتها، وإذا لم تعملها تركتها خوفا من الله تكتب لك حسنة بدل السيئة حسنة. هممت بسيئة ثم تركتها خوفا من الله يكتب لك حسنة. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد بن عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات. هذا الهم في هذه الأحاديث يعني هم حديث النفس، ويشمل فيما يتعلق بالحسنات يشمل أيضا الإرادة. أما في السيئات إذا هم وأراد السيئة وتركها عجزا فهذا يأثم، وإن هم بها وأرادها عزم عليها ثم تركها خوفا فهذا تستبدل السيئة بحسنة تكتب له حسن. إذن ما عندنا إلا حالة واحدة وهي إذا ترك السيئة عجزة مستثنى من ظاهر الحديث أو مما يتبادر إلى الذهن من الحديث، قد يتبادر إلى الذهن أنه يؤجر وليس كذلك، إذا ترك عجزا يأثم يدل عليه الأدلة الأخرى. عبد الله إذا ترك ليس عن عجز إنما عن يعني ذهبت الرغبة في هذه المعصية ما تكتب عليه سيئة، يقول رغب للسيئة ثم تركها لعدم الرغبة. إذا تركها خلاص ما يثم عليها العزم في إرادة القلب للمعصية. الظاهر أنه يدخل في هذا الحديث لا تكتب عليه حتى يعملها والله أعلم، إلا أن ترك عجزا فهذا هو الذي يأثم الله. قال وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد بن عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث. وزاد ومحاها الله، أي يمحو الله السيئة ويكتبها حسنة. ولا يهلك على الله إلا هالك، أي بعد هذا التفضل من الله والكرم ما يهلك إلا من قد طمس الله على قلبه. ولا يهلك على الله إلا هالك، محروم. كيف بعد هذا الفضل من الله عز وجل وبعدها لا يوفق؟ لا يهلك على الله إلا هالك، فيه إثبات القدر. إذن كل هذا عائد على حديث أبي هريرة وابن عباس، جميع الطرق عن أبي هريرة إلا الأخير فقط عن ابن عباس. فكم حديثا قرأنا؟ عندك يا جابر 5 أحاديث. هو أنت يا ضيف حديثين، أنت يا سعيد حديثين، أنت يا بسلي حديثين، 3 أحاديث. حديث أبي هريرة نسيتمه، ما الله تجاوز أمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تعمل وتتكلم. حديث أبي هريرة في الحسنات والسيئات، وحديث ابن عباس أيضا في الحسنات والسيئات. حديث أبي هريرة يظهر أنه يعني يصلح أن يكون حديثا واحدا، مع أنه في بعض الفاظ زيادات، لكن يصلح أن يكون حديثا واحدا. حديث قدسي، أو ذكره من لفظه صلى الله عليه وسلم بدليل قول أن الله كتب الحسنات والسيئات، لكن قوله ثم بين ذلك، قوله فمن هم بحسن فلم يعملها كتبها الله عنده حسنات كاملة، ظاهر أنه من لفظ نبينا صلى الله عليه وسلم، فيكون قوله فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أي إسناد الحكم هذا الذي سيأتي، الله عز وجل هو الذي تفضل بهذا الحكم. فيكون الحديث إحالته فيما روى ربي تبارك وتعالى، أي ما سيأتي هو من تفضل الله عز وجل، ولكن لفظه ظاهر اللفظ أنه حكاه نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يعمل كتب الله عنده حسنة إلى آخر. أحسنت، فائدة لابن النووي. وقد تواترت تظاهرتين عند كلامي على ماذا؟ قبل قوله ولا يهلك على الله إلا هالك. وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد قبلهم، وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر، بعزم القلب المستقر. ومن ذلك قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة للذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، وقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، والآيات في هذا كثيرة. وقد تظاهر نصوص الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها، فهذا طيب. ذكر قبله القاضي قال نفس الإصرار والعزم معصية، كفر عن المعصية. والقاضي قال الإصرار قبل هذا الكلام مباشرة قال القاضي غياب، يعني حمل على أنها معصية أخرى، إذا عزم فهي معصية ثم إذا فعلها صارت سيئة أخرى. إذا كان العزم مؤكدا ما تركه إلا عجزا، وما إذا كان حديث نفس أو عزم ثم تركه فليس عجزا وإنما تركه من قبل نفسه، فهذا تكتب له حسنة.